بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، بعد أن ذكر ربنا عز وجل قصة موسى وما كان من حاله مع طاغية عصره الفرعون، وكيف أن العاقبة كانت لموسى، وأن الدائرة كانت على فرعون، وهذه سنة الله تعالى الماضية، أن الحق والباطل يتنازعان يتصارعان، ولكن النهاية والصولة والدولة والخاتمة لمن اتقى. فبعد أن ذكر ربنا عز وجل مجمل هذه القصة، كان الخطاب موجها لأهل مكة وغيرهم من المشركين. كما قلت لكم أيها الأحباب أن الإشكال في كفر الكافرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى سبب عظيم في كثير من الأحيين. هذا السبب هو التكذيب، هو التكذيب، يكذبون بالبعث بعد الموت، يظنون أن هذه الحياة هي الحياة وليس بعدها حياة، ليس بعدها إلا فناء. أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمخرجون، بعد أن نكون عظاما قد بليت وترابا، بعد أن نصير كذلك نخرج مرة ثانية. لهؤلاء وأمثالهم قال سبحانه وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أأنتم همزتان، الهمزة الأولى للاستفهام والثانية الموجودة في الكلمة أنتم، والمقصود بهذا الاستفهام هو الإنكار. ينكر ربنا سبحانه وتعالى على المكذبين أنهم ينكرون البعث بعد الموت، فيقول: أأنتم أشد خلقا، أأنتم أشد خلقا في صورتكم التي أنتم عليها، وحالكم التي أنتم عليها، هل خلقنا أعظم أم خلق السماوات والأرض؟ ولهذا قال ربنا عز وجل في سياق آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالذي يقدر على خلق السماء بحالها وصورتها وبنائها قادر أيضا على إخراجكم وبعثكم بعد الموت. فأأنتم أشد خلقا أم السماء؟ والسماء المقصود بها السماء العرفية، إذ إن كل ما علاك فأظلك يسمى سماء، يعني هذا السقف من فوقنا يسمى سماء. وعند النساء وأحمد أن الشيطان يقعد لابن آدم بطرق، فإذا أراد أن يسلم قال: تسلم وتدع دين آبائك وأجدادك، فيعصاه ويسلم. فإذا أراد أن يهاجر قال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ أرضك وماذا؟ وسماءك. ليس المقصود بالسماء هنا السماء العرفية، وإنما المقصود بالسماء هنا السماء اللغوية، أي تضع بيتك، تدع بيتك وحظيرة مواشيك، وتدع الدكاكين التي أنت تعمل بها والمحلات والشركات وغير ذلك، فهذا كله يسمى ماذا؟ سماء. وأحيانا يطلق لفظ السماء على ما ينزل منها وهو الماء، ومنه قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. فإذا نزل السماء بأرض قوم أي إذا نزل المطر، فسمي المطر سماء باعتبار جهته لأنه يأتي من السماء، وكل ما علاك يسمى سماء لأنه من الفعل ساماوى، والسمو بمعنى الارتفاع والعلو، السمو بمعنى الارتفاع والعلو. ولكن السماء المقصودة في هذه الآية هي السماء العرفية ليست اللغوية، أي السماء التي رفعها ربنا عز وجل فوق الأرض، التي رفعها ربنا عز وجل فوق الأرض. أأنتم أشد خلقا في بنيتكم وتصويركم وحالكم وكيفيتكم، أم هذه السماء العالية التي جعلها ربنا عز وجل فوق الكون؟ فأي الخلقين أعظم، خلق الإنسان أم خلق السماء؟ ثم قال: بناها، أي خلقها وصورها وجعلها في هذه الصورة التي نراها. والسماء إذا اتسعت فإنها تحتاج إلى عمد، كلما اتسعت السماء كانت حاجتها إلى العمود أعظم، فالخيمة تحتاج إلى عمود واحد وهو عمود الخيمة، ثم تشد أطراف الخيمة بأوتاد إلى الأرض. أما إذا اتسعت الخيمة فإنها تحتاج لأكثر من عمود، وكذلك المباني التي يقوم بها الناس. السقف كلما كان صغيرا كلما قل عماده، وإذا اتسع السقف كثر عماده. فيا ترى هذه السماء التي جعلها ربنا عز وجل فوق الأرض أين أعمدتها؟ ذكر ربنا عز وجل أن هذه السماء لها عمد، ولكن لا نرى هذه العمد، من غير عمد ترونها. فهذه السماء ليست كسماء التي نعرفها لها الأعمدة المعلومة المعروفة، ولكن يرفعها ربنا عز وجل بأمره بكيفية لا نعلمها، وهي بديعة في خلقها، بديعة في علوها، بديعة في خلقتها. ولذلك أمرنا ربنا عز وجل أن ننظر إلى السماء لنتدبر ونعتبر. ثم قال ربنا عز وجل: رفع سمكها فسواها. سمكها، ليس السمك هو السمك، لأن السمك هو المتعلق بحجم الشيء، أما السمك بمعنى الارتفاع. إذا رفع ارتفاعها، وسمك الشيء إذا رفعه في الهواء، إذا رفعه في الهواء. يبقى رفع سمكها أي رفع سقفها، رفع سقفها، ليس هناك سقف يرى لهذه السماء. أين سقف هذه السماء؟ مرفوع لا يمكن أن يدرك، إن الشمس لا تصل إلى غاية السماء وإنما تسبح في السماء، فهي قينا تحت سقف السماء. ولكن يقولون بيننا وبين الشمس ملايين السنوات، ليس ملايين الكيلوات وإنما ملايين السنوات لكي نصل إلى جرم الشمس، فما بالك بسقفها. فسقف السماء مرفوع لا يعلم مداه إلا من خلقه. رفع سمكها فسواها، سواها أي جعلها ممهودة، ليس فيها اعوجاج وليس بها تشقق، وأغطش ليلها أي جعل ليلها مظلما، فأغطش الشيء إذا أظلمه، وهذه حكمة بالغة، فإن الليل إذا أدبر كان ذلك الوقت وقت الراحة واستقرار البدن وراحة الأكوان، هذا حال الليل إذ أدبر. ثم قال: وأخرج ضحاها. الضحى هو بداية النهار، فأخرج ربنا عز وجل النهار من الليل. سبحان الملك، آيات نراها في كل يوم، ليل ونهار ثم نهار وليل بانتظام لا يختلف. الشمس تشرق ثم تغرب، ثم يخرج القمر مؤذنا بالليل، ثم هناك وقت لاكتمال القمر، ثم وقت لاضمحلال القمر. هذه كلها سنن كونية أجراها ربنا عز وجل في هذا الكون ليشاهدها الإنسان وليتأملها الإنسان. تأمل حركة الليل والنهار، من الذي يأتي بالنهار ليذهب بالليل، ومن ذا الذي يأتي بالليل ليذهب بالنهار؟ هذه آيات عظيمة تحتاج إلى تدبر وتحتاج إلى تأمل. من ذا الذي يملك ذلك الأمر؟ إن ذلك الجبار عندما حاج إبراهيم في ربه، عندما آتاه ربنا سبحانه وتعالى الملك، فقال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال الله: فبهت الذي كفر. فأفعال الله تعالى في الكون لا يقدر عليها إلا هو، وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية أي توحيد الله تعالى بأفعاله هو، فالخلق فعل الله عز وجل، والإماتة فعل الله عز وجل، والرزق فعل الله عز وجل، وتخليق الأشياء لجعلها ذكرانا أو إناثا هذا فعل الله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا الآية، إنزال المطر فعل الله عز وجل، تكوير الأرض فعل الله عز وجل، سقف السماء وسمكها فعل الله عز وجل. والإنسان لن يؤمن حتى يثبت هذا النوع من التوحيد، فإذا آمن أن لهذا الكون إلها واحدا مدبرا بيده كل شيء، ثم آمن بعد ذلك بقدرته وقهره البالغ، كان من مقتضى ذلك أن يوقره وأن يعظمه وأن يطيعه وأن يحبه. نحن نؤمن أن لهذا الكون إلها، وهذا الإله يجب أن يحب وأن يطاع وأن لا يعصى. اليونان قديما والإغريق في قدمهم كانوا يقدسون العقل ويرون أن العقل أجل شيء، فالعقل هو الذي يفكر والذي يبدع وهو الذي يبتكر وهو الذي يحلل وهو الذي يركب. فعندما قالوا أن لهذا الكون موجدا وأن لهذا الخلق خالقا، لم يهتدوا إلى أنه هو الله، كانوا يقدسون العقل، فسموا موجد الأكوان وسموا خالق الأكوان بالعقل الفعال، بالعقل الفعال، العقل الذي يقدسون والفعال الذي يفعل كل شيء. أما أهل الإيمان فيثبتون أن لهذا الكون إلها واحدا يعبد بحق لا يعبد سواه، تصرف إليه أعمال البشر من النحر والنذر والرجاء والدعاء والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والحسب والتوكل والرغبة، كل هذه الأعمال ونحوها إنما هي تصرف لله سبحانه. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها أي سقفها فسواها لا تجد في السماء تشققا ولا تحطما ولا عوجا ولا أمتا بل هي ممهودة مستوية. وأغطش ليلها أي أظلم ليلها وأخرج من هذه الظلمة الدهماء ضحا بداية النهار، فالليل يسكن الناس فيه ويخلدون فيه إلى الراحة، والنهار لمعاشهم يضربون فيه في الأرض. هذه السنة التي جعلها ربنا عز وجل في الأكوان. هذه آيات عظيمة. الكفار يثبتونها لله، فما بالك بأهل الإيمان؟ عندما تسأل أبا جهل وأمية بن خلف لماذا تعبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إلى الله زلفى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. هؤلاء هم المشركون يثبتون ذلك الأمر. وأهل الإيمان لا ينبغي أن يقفوا عند إثبات ذلك، بل يتعدوا إثبات ذلك إلى طاعة هذا الخالق وتعظيمه وتبجيله والدخول في شريعته وعدم مخالفة أمره. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، والأمر أمران، أمر كوني وأمر شرعي. فالأمر الكوني متعلق بالخلق جميعا، فإن زاد القطر بمقتضى أمره الكوني، وأمره بإنتاج الحمل بأمره الكوني. وكون الحمل ذكرا أو أنثى إنما هو بأمره الكوني، وإماتة الحي إنما هو بأمره الكوني. فالأمر الكوني متعلق بملكه على هذا الكون، فلا يكون في هذا الكون شيء إلا بأمره. أما الأمر الشرعي فهو المتعلق بمحابه ومراضيه، فكل من أطاع الله عز وجل تحقق فيه الأمران، تحقق فيه الأمر الكوني لأنه يحدث هذه الطاعة في ملك الله، فهذا أمر كوني. وهو محقق للأمر الديني الشرعي وطاعته، وهذا من أسعد الناس. والشاهد أن هذه المذكورات دلائل عظمة الله تعالى وقدرته وقيوميته وقهره، تنادي على ربوبيته وتنادي على خلقه لهذا الخلق وملكه له. فمن ذلك أنه أغطش الليل وأخرج الضحى ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. بعد لها عدة معاني في اللغة، المعنى الأول أنها تفيد الترتيب، أتى فلان بعد فلان، أي أتى ثم بعد ذلك أتى فلان. اثنين، أنها بمعنى قبل، أنها بمعنى قبل، أتى هذا بعد أتى هذا، أي قبل أن يأتي هذا. ويمكن أن تأتي بمعنى مع، إذن هذه ثلاث معاني، التوالي والتتابع، أن تأتي بمعنى قبل، أن تأتي بمعنى مع. فرفع سمكها فسواها إلى أن قال والأرض بعد ذلك دحاها، أي الأرض مع ذلك دحاها، أي سواها. خلق ربنا عز وجل فمهدها وسواها وجعلها مبسوطة لمعيشة الأكوان، ثم قال أخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج ربنا عز وجل من الأرض، وهذا بأمره الكوني، أخرج من الأرض ماءها، أي ماء الأرض. وهذا دليل على أن الله تعالى عندما خلق الأرض قدر فيها ما يحتاجه الإنسان. الناس الذين يقولون بأن الأمطار ستقل في المستقبل، وعندما تقل الأمطار في المستقبل ستجف الأنهار وستنعاني البشرية من الجفاف، وبالتالي الحروب القادمة هي حروب على المياه. هذا ترتيب البشر، هذا ترتيب البشر. وبالفعل إذا نظرت في الخريطة العالمية تجد أن كثيرا من الصراعات الدولية قد يكون سببها قطرة الماء، قد يكون سببها قطرة الماء. إسرائيل تتطلع إلى النهر الليطاني لتحوله إلى البحر الميت وتغذي جزءا كبيرا من شرق بلادها، هذه أطماع. تعقد إسرائيل اتفاقية مثلا مع إحدى الدول لكي يجرى إليها رافد من ذلك النهر، تريد هذا الماء، تريد ذلك الماء. هناك أقوال بأن إسرائيل استولت على كثير من روافد نهر الأردن، وذلك بعد حرب 67، هذا كله من أجل الحصول على الماء. هناك مشاكل بين بعض الدول الإفريقية التي يجري فيها نهر الكونغو من أجل الحصول على قطرة الماء. عندنا مشاكل بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل الحصول على ماذا؟ على الماء. لو أن الناس فكرت أن الأرض فيها ماؤها، الأرض ذات نفسها فيها الماء، إشارة إلى خطورة المياه الجوفية، إشارة إلى خطورة المياه الجوفية. ما الضير إن الإنسان يفكر في البدائل لقضية المياه، وأخطر هذه البدائل ماذا؟ المياه الجوفية، لا سيما في بلادنا. قال ربنا عز وجل أخرج منها، أي من الأرض، الينابيع، العيون، الآبار، حتى ولو كان أصلها ماء السماء لكن استكنت في الأرض في أعماقها وطبقات أرضها، وجعل ربنا عز وجل الماء في باطن الأرض خدمة للإنسان. عشانك أيها الإنسان، عشان لما الإنسان يحتاج الماء يحفر يجد الماء. كل هذا الكون إنما سخره ربنا عز وجل لك وأعده لك. إياك أن تخاف. مسألة المجاعات التي نسمع عنها هذه سياسة ليست حقيقة. مسألة المجاعات والآلاف الذين يموتون من الجوع، هذه المسألة سياسة ليست حقيقة. يعني إيه؟ يعني هذه الدول ليس بسبب الفقر وقلة الغذاء مات الناس، ولكن أرادت بعض الدول أن تميتهم، وهذه المسألة بسطوها يحتاج إلى وقت طويل. الإنسان عندما خلقه ربنا عز وجل وأنزله إلى الأرض وأذن له بالحياة على الأرض، قدر ربنا عز وجل للإنسان في الأرض غذاءه طعاما وماء، طعاما وماء. أرزاق الأرض لا تجف ولا تقل كما يقول المساكين، وإنما هي البركة، وإنما هي البركة، إنما هي البركة. أخرج منها أي من الأرض ماءها، ينابيع، العيون، الآبار إلى غير ذلك، ومرعاها أي النبت الذي يحتاجه الحيوان، لأن الإنسان في حاجة لهذا الحيوان. هناك بقر، وهناك إبل، وهناك شاة، هذه الحيوانات ترعى النبات، فهذا النبات هو المرعى. المرعى أي الذي يرعى، يرعى أي الذي يؤكل، تأكله الحيوانات. طب الحيوانات التي تأكل النبات، سبحان الله، كلها حيوانات يجوز الإنسان أن يأكل لحمه، إلا ما أتى الدليل على حرمته كلحم الحمار. لقد كان المسلمون في الأول يأكلون الحمير، حتى كان يوم خيبر فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية في يوم خيبر، لكن الغزال يؤكل لحم. الحيوانات التي نعرفها من جنس الأنعام كلها أحل الله تعالى لحمها. ما الذي تأكله؟ تأكل هذا المرعى، الأعشاب والحشائش والنباتات ورق الأشجار، وكل هذه النباتات إنما يخرج منين؟ من الأرض. من الذي أذن بإخراج هذا النبت من الأرض؟ إنما هو الله. إذا أخرج من الأرض ما يحتاجه الإنسان من الماء والطعام، والطعام يأكله الإنسان ويأكله الحيوان، فما هو من جنس الأنعام يأكل من هذا الطعام اللي هو المرعى حتى يتغذى، وعندما يتغذى إيه اللي يحصل؟ يأكله الإنسان برضك. يبقى المسألة بترجع في النهاية إلى خدمة مين؟ إلى خدمة الإنسان، سبحان الله. تجد إن العنصر المهيمن على هذا الكون هو مين؟ هو الإنسان. الإنسان هو الذي يعمر الأرض، هو الذي يركب الفضاء، هو الذي يمخر عباب الماء، هو الذي يؤنس الحيوانات، هو الذي يذلل الأشياء. الإنسان هو القوة الكبيرة التي أوجدها ربنا عز وجل في هذا الكون، وجعل له الكون من حوله مسخرا له. ثم بعد ذلك يجوز الإنسان أن يكفر بربه وأن يعبد سواه؟ سبحان الله. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. الجبال أرساها، نصب ربنا عز وجل الجبال في الأرض. ولو أراد الإنسان أن يدرس النسب الوزنية والأحجام الحقيقية وأهمية نصب الجبال في الأرض لانتهى إلى ما هو مذهل، انتهى إلى ما هو مذهل. الجبال في الأرض ليست كلها في حجم واحد، والجبال في الأرض ليست كلها في منطقة واحدة، والجبال في الأرض ليست كلها متصلة ببعضها البعض. سبحان الله، كأن الجبال موزعة على الأرض، والجبال منها العالي الشاهق، ومنها العالي دون ذلك، ومنها العالي دون ذلك، ومنها العالي أدنى ذلك. هذا كله صنع الله، وأمر الله عز وجل. الوظيفة الأساسية لهذه الجبال أنها أوتاد تثبت الأرض، تثبت الأرض. عجيب. أهل الجيولوجيا يقولون بأن حجم كل جبل في الهواء مثله أو عدة أمثاله يكون في باطن الأرض كالوتد. عندما نضرب وددا في الأرض، يا ترى الجزء الأصغر اللي فوق الأرض ولا اللي تحت الأرض؟ الأصغر اللي تحت الأرض. ايه يا دكتور حسام، العمليات مش شغالة النهاردة ولا ايه؟ الجزء الأكبر في الودد تحت الأرض والأصغر فوق الأرض، هكذا هي الجبال، هكذا هي الجبال. جعل الجبال رواسية، جعلها أوتادا، وظيفتها تثبيت هذه الأرض حتى لا تميد، تميد تتحرك حتى لا تضطرب. تصور لو أن هذه الجبال غير موجودة، ستصير الأرض كالطبق الصغير في محيط كبير، لأن معظم الكون ماء واليابسة نسبة أقل من الماء. فإذا لم توجد هذه الرواسي ستكون الأرض طبق الذي ينساب في محيط واسع، يقعد بقى يرتج، وبالتالي لا الناس تعرف تكتب ولا تعمل مصانع ولا تجدد ولا تبتكر ولا تعيش، لأن الأرض كلها إيه؟ بتهتز. تصور لو أن زلزالا استمر لمدة دقيقتين، ما الذي سيحدث؟ تتهدم هذه المدينة. هناك مدينة في الجزائر اسمها مدينة الأصنام، وسبحان الله، يا سبحان الله، الدولة كلها حفظها الله إلا هذه المدينة الصنمية، مدينة الأصنام، ضربها زلزال لعدة دقائق فصارت يبابة، ما عادش فيها آلف طوب على بعض، تكسرت تماما بسبب زلزال عدة دقائق، سبحان الله. طب إذا لم توجد هذه الجبال، يبقى الأرض زلزال عدة دقائق ولا على طول الإيه؟ الحركة مائدة، لا يمكن أن يعيش الإنسان على الأرض من دون الجبال. فالجبال لها وظيفة عظيمة جدا، نعمة من عند الله عز وجل، وهي آية من آيات الله عز وجل في علوها وارتفاعها، بل في الخيرات التي توجد في هذه الجبال. الجبال دي يا إخواني ليست جبال من الصخر فقط، بل قد تجد جبال من الصخر وجبال من الحديد وجبال من المعادن الأخرى كجبال من النحاس، وقد تجد جبال من الرخام، سبحان الله. إذا الجبال ليست كلها جبال صخرية صلدة، لا يمكن أن تجد جبالا من المعادن. قد رأيت بعيني جبالا من الحديد، رأيت بعيني جبالا من الحديد، وأخذت قطعة من هذا الجبل حديد، ورأيت بعيني جبالا من الرخام، هذا رخام أبيض وهذا رخام أحمر وهذا رخام أزرق، سبحان الله، جبال. إذن الجبال ثروة، والناس إذا انصرفوا إلى الجبال لأخرجوا منها كنوزا عظيمة. هناك بعض الشعوب تعيش على الجبال، ماذا تصنع؟ تدقدق في الجبال وتستخرج من الجبل الذهب، سبحان الله. إذا هناك جبال فيها ذهب، إذا جبال فيها حديد ورخام ومعادن وذهب، فيها خيرات، جبال فيها خيرات. إذا ليست وظيفة الجبل أنها تثبيت للأرض، ولكن الجبال فيها كفاية للإنسان وغناء له ورزق له. قال ربنا عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، أيضا وفي الأرض رزق للإنسان، في الأرض رزق للإنسان، ولذلك أمرنا ربنا عز وجل أن نضرب في الأرض. أن نضرب في الأرض والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يا سلام، هذا المذكور من الليل والنهار وإنزال المطر وتمهيد الأرض وجعل الجبال رواسي، كل هذا متاعا لكم ولأنعامكم. طب الأنعام تتمتع في ذاتها، ولا الأنعام ذات نفسها متاع للإنسان؟ كأن كل هذه الأنعام متاع لمن؟ لهذا الإنسان. هذا كله تذكير بنعم الله ورد على المشركين الذين يكذبون بالبعث بعد الموت. والعجيب أن كثيرا منهم لا يعظم ربه سبحانه إلا إذا اضطر. عندما أتى حصين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام أحمد في إسناده كلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حصين، كم إلها تعبد؟ قال: أعبد سبعة آلهة. يعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وإلها في السماء. سبحان الله، يعبد ستة آلهة، أليس هذا بكثير؟ البوذيون يعبدون بوذا، وبوذا في كل بيت يقدس ويعبد. تجد المهندس عنده بوذا في البيت، تمثال صغير فوق راسه اللمضة الحمراء وتحت رجله شوط مية. قبل أن يخرج لابد أن يتلمس البركات من إلهه بوذا. أما المشركون فإنهم يعبدون سبعة آلهة، كثير. بعض من أراد أن يحقر من شأن هؤلاء الآلهة أو هذه الآلهة قال: كان بعض المشركين يجعل آلهة له من جملة حاجاته. يعني مثلا يجعل إله من الملح، وإله من العجوة، وإله من السكر، من جملة حاجات، يضرب عصفورين بحجر واحد، يعني بيحاول يفكروا برضه. بدل ما يشتال شوال ملح يشتال ايه؟ صنم ملح. وبدل ما يشتال شوال عجوة يشتال صنم عجوة، وبدل ما يشتال شوال سكر يشتال صنم سكر. الأمور مش مظبوطة، أو بيعبدهم: يا إلهي اعمل لي وسوي لي ويعيط وادعي له. افترضنا جاع، عنده السكر واشتد عليه السكر بقى وعاوز اي حاجة تبلع ريقه. طيب معلش يا إله سامحني يا إله، يقوم كاصر حتة من رجل الإله ويأكلها. هل تصح ان تصير هذه آلهة تعبد؟ يا الله، سبحان الله. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلت لكم أن سياق الامتنان، يعني عندما يتكلم ربنا عز وجل عن نعمه وآلائه وفضله وجوده وإحسانه، لابد أن يذكر في هذا السياق بعض المعاني العقدية. والمعنى الذي ذكر قبل هذه الآلاء كان التذكير بمسألة التوحيد والنبوة والبعث، ثم بعد ذلك المعنى الذي أتى قوله سبحانه: فإذا جاءت الطامة الكبرى. الطامة الكبرى، كل داهية عظيمة تسمى طامة بتشديد الميم، طامة. كل داهية عظيمة، كل مصيبة جليلة تسمى ماذا؟ طامة. وقال كثير من المفسرين أن المقصود بهذه الطامة الكبرى يوم القيامة، عندما يعاين الناس الجنة ويعاينون النار. الناس تنظر فتجد الجنة وتنظر فتجد النار، وهذا القول هو أرجى الأقوال وأفضل الأقوال. لأن الإنسان عندما يعاين الجنة والنار عندها يتذكر الإنسان ما سعى. ما سعى، ما إما أن تكون الموصولية أي يتذكر الإنسان الذي سعى، أي كل ما سعى، لأن الأسماء الموصولية تدل على العموم، فيها نوع من الجمعية تدل على العموم. يتذكر الإنسان كل ما صنعه، كل ما صنعه السعي أي فعله من قول أو عمل. عندما يعاين الجنة والنار في يوم القيامة الإنسان بيتذكر كل شيء باللحظة بالثانية. في واحد يقول أنا دايما مشكلتي في النسيان، أنا كويس إن أنا بقدر أوصل الجامع، أصلي في الجامع وأروح الكلية، كويس جدا إن فاكر اسمي. هناك بعض الناس عافاكم الله يصابون بأمراض في المخ، بهذه الأمراض ينفصلون عن العالم، لا يعرفون أسماءهم ولا أسماء آبائهم ولا عناوين. نجد في بعض الإعلانات خرج ولم يعد، من يهتدي إليه يتواصل على الهواتف كذا وكذا وكذا. يا ترى هؤلاء الناس هل يتذكرون أحوالهم أم لا يتذكرون؟ الإنسان يتذكر، والإنسان هنا ليس المفرد، ولكن المفرد هنا للدلالة على الجمع الجنس، أي يوم يتذكر كل الناس، كقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. ليس المقصود بالإنسان هنا الواحد، ولكن المقصود بالإنسان هنا ماذا؟ الجنس. إذن جنس البشرية في ذلك اليوم العصيب يتذكرون سعيهم جميعا. ويمكن أن تكون ما المصدرية، والمعنى يوم يتذكر الإنسان سعيه، فيكون هذا المصدر في موضع المفعول، والمعنى قريب، يوم يتذكر. وكلمة يتذكر فيها الضبط وعدم النسيان، الضبط وعدم النسيان. إذن كل إنسان فينا يا إخواني لابد أن يعد نفسه لهذا اليوم العصيب. يا ترى هل هو من أهل الطاعات أم هو من أهل المعاصي؟ هل هو من أهل الغفلة أم هو من أهل الذكر؟ هل هو من الذين تمضى أعمارهم وتطوى سريعا حتى يخرج من الدنيا مفلسا مبلسا، نسأل الله تعالى العافية، أم هو من أهل الذكر والتذكر والتيقظ والعمل؟ لابد الإنسان أن يعد العدة لمثل هذا اليوم. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يهدينا إلى ما ينفعنا، وأن يرضى عنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.